بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تذكرك: إنك ميت وإنهم ميتون. نفخة الفزع. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخة الصعق. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بقي أنا وأنت وأنت حي لا تموت. أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا القهار. لمن الملك اليوم؟ أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ فنخرج من قبورنا كأننا جراد منتشر. يوم الصاخة، الحاقة، الزلزلة، يوم الدين، يوم الجمع، يوم الفصل، يوم التغابن، يوم الاعتذار، يوم الحسرة، يوم الحسرة، يوم الحسرة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يطول بنا الانتظار، يزداد كربنا، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ويحصل لي ولك من الكرب أنا أعجز عن وصفه. الملائكة مشفقون والأنبياء وجلون، لا يتكلم أحد. أنت أبو البشر، اشفع لنا عند ربك. أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ موسى يعتذر ويقولون: يا عيسى اشفع لنا عند ربك. أما ترى ما نحن فيه؟ نفسي نفسي، أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها. يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. ربي أمتي، ربي أمتي، ربي أمتي، ربي أمتي. ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فسكت مالك ألف سنة ثم قال: إنكم ماكثون. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد. يشربون خمرا مزاجها زنجبيلا، لهم أنهار من عسل ومن ماء ومن خمر لذة للشاربين. هذا ملخص يوم الحسرة، يوم الحسرة، يوم الحسرة. التفاصيل يحملها لنا فضيلة الشيخ فهد ابن سليمان التويجري. الحمد لله، الحمد لله القائل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، والقائل: اقتربت الساعة وانشق القمر. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. أيها المسلمون، تتوالى الأيام، تعقبها الأيام، والشهور تتلوها الشهور، والأعوام ثم الأعوام. ومضي الأيام وتعاقب الشهور يقربنا إلى الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أخي المسلم، إن مضي يوم وليلة من أيامك ولياليك يقربك إلى الموت، يقربك إلى القبر، يقربك إلى الدار الآخرة. والموت حق لا شك في وقوعه ونزوله. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: أفإن مت فهم الخالدون. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه الحياة الدنيا مهما طالت أيامها وتتابعت شهورها فهي بالنسبة للآخرة لا شيء. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يتخافتون بينهم: إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وإن بعد هذه الحياة الحياة البرزخية، والحياة البرزخية إما نعيم مقيم أو عذاب أليم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنعمين. مر نبيكم عليه الصلاة والسلام على أقبر، يعني على مجموعة من القبور، وكان على بغلته البيضاء، فنفرت البغلة حتى كادت أن تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع فسأل أصحابه فقال: أقبر من هذه؟ فقال رجل من الصحابة: هذه أقبر يهود يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقال الصحابة: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. فقال الصحابة: نعوذ بالله من فتنة الدجال. والبغلة نفرت به لأنها سمعت أصوات المعذبين في قبورهم. وفي حديث أنس الذي عند مسلم أنه خرج من بيته بعد أن غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وعند مسلم من حديث جابر أنه قال لأصحابه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وإن قبل الموقف العصيب الرهيب العظيم نفخات ثلاث ذكرهن الله في كتابه. يقول ابن كثير: هن ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. وكل ربنا إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور. وإسرافيل مخلوق عظيم، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. والصور مخلوق عظيم أيضا، دائرته قد أحاطت بالسماوات والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، ينتظر متى يأمره ربه أن ينفخ في الصور. قال الصحابة: ماذا نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فقال الصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قيل أن إسرافيل قد التقم الصور، يعني جعل الصور في فيه، فهو ملتقم له منذ خلق الله الخلق. وقيل أن إسرافيل ينظر تلقاء العرش، ينتظر متى يأمره ربه أن ينفخ في الصور. نفخات ثلاث: نفخة الفزع، ينفخ إسرافيل هذه النفخة ويمد بها صوته ينفخها، والناس يخصمون في بيعهم وشرائهم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. وينفخ النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، فينفخ نفخة عظيمة يمد بها صوته فيهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل أن المستثنى في قوله إلا من شاء الله هم الشهداء. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالشهادة في سبيله، مقبلين غير مدبرين، مخلصين له، إنه رحمن رحيم. ينفخ هذه النفخة نفخة عظيمة فيهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم بعد هذه النفخة يسأل ربنا وهو العالم ملك الموت من بقي، فيقول ملك الموت: بقي إسرافيل وحملة عرشك وجبريل وأنا وأنت وأنت حي لا تموت. فيقول ربنا: إنما إسرافيل خلق من خلقي فليمت بقدرتي. فيموت إسرافيل، فيسأل ربنا وهو العالم ملك الموت من بقي، فيقول ملك الموت: بقي حملة عرشك وجبريل وأنا وأنت وأنت حي لا تموت. فيقول ربنا: ليمت حملة العرش. فيموت حملة العرش، فيسأل ربنا وهو العالم ملك الموت من بقي، فيقول ملك الموت: بقي جبريل وأنا وأنت وأنت حي لا تموت. فيقول ربنا: ليمت جبريل. فيموت جبريل، فيسأل ربنا وهو العالم ملك الموت من بقي، فيقول ملك الموت: بقي أنا وأنت وأنت حي لا تموت. بقي أنا وأنت وأنت حي لا تموت. فيقول ربنا: إنما أنت خلق من خلقي فمت بقدرتي. إنما أنت خلق من خلقي فمت بقدرتي. فيموت ملك الموت، فيقول ربنا بعد أن فني من في السماوات ومن في الأرض: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا القهار. ثم يأخذ الأراضين بل والسماوات في يده كخبزة في يد أحدكم، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا القهار، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ثم بعد ذلك تكون النفخة الثالثة وهي نفخة البعث، فنخرج من قبورنا كأننا جراد منتشر مهطعين إلى الداع، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم فراش، كأنهم جراد، كأنهم إلى نصب يوفضون. يخرجون من قبورهم كأنهم جراد منتشر، يخرجون من قبورهم كالفراش المبثوث، كأنهم إلى نصب يوفضون. يجمع الناس بعد ذلك للمحكمة الكبرى أمام الرب جل وعلا. أسأل الله أن يلطف بي وبكم. يقول ربنا في هذه النفخة: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. أسأل الله أن يلطف بنا جميعا، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم بعد هذه النفخة يكون ذلك الموقف العصيب الرهيب الذي هو يوم الصاخة الحاقة الزلزلة، يوم الدين، يوم الجمع، يوم الفصل، يوم التغابن، يوم الاعتذار، يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم الندامة، وأسر الندامة لما رأوا العذاب، يوم الاعتذار، لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة، يوم عصيب، يوم رهيب، يوم التغابن، يوم الجمع، يوم الانتقام، يوم الحسرة، يوم الجمع، يوم عظيم، يوم رهيب. ترى الناس سكارى، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محكمة كبرى أمام ملك الملوك، ترونها تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد. وقد غضب ربنا غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله أبدا. ويعجز كل متكلم مهما كانت بلاغته وكاتب، يعجز كل متكلم وكاتب وخطيب وأديب أن يصور هذا اليوم كما صوره ربنا في كتابه. يوم يأتي لا تكلم، لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة. يوم يأتي لا تكلم، لا يتكلمون، لا تكلم، لا يتكلمون، لا تكلم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يقول ربكم في هود: يوم يأتي لا تكلم. ويقول في النبأ: لا يتكلمون، لا تكلم، لا يتكلمون، لا محمد ولا جبريل ولا غيرهما إلا من أذن له. لا يتكلمون، لا تكلم إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا: لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره إلا من أذن له. لماذا؟ لأن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله أبدا. تقول أمنا عائشة: يحشر الناس حفاة عراة يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يطول بنا الانتظار ويزداد الكرب وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويحصل لي ولك من الكرب ما نعجز عن وصفه. تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يزداد كربنا وعناؤنا. الملائكة مشفقون والأنبياء وجلول، لا يتكلم أحد، لا يتكلم أحد، لا تسمع إلا همسة، لا تسمع إلا همسة. يقول ابن كثير: لا تسمع في ذلك الموطن إلا وطأ الأقدام، لا يستطيع أحد أن يتكلم فضلا عن أن يتقدم بالشفاعة بين يدي الله. كلهم خائفون، كلهم واجلون، كلهم مشفقون، حفاة لا نال عليهم الأنبياء والرسل، الصالحون والطالحون لا نال عليهم، لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين. فإذا زاد بنا الكرب وطال الانتظار، كل منا مضطرب. قد فر الوالد من ولده والمولود من والده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل مشغول بنفسه. يدل الناس أو يدلنا من يدلنا على آدم، فيأتي الناس آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيقول آدم صلى الله عليه وسلم: نفسي نفسي نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله أبدا. وإنه كان من أمري أن أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح صلى الله عليه وسلم. فيأتون نوح فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح صلى الله عليه وسلم: نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله أبدا، وإنه كان من أمري أن دعوت على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله أبدا، وإنه كان من أمري أن كذبت، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم. فيأتي الناس موسى، موسى موسى بني إسرائيل النبي العظيم، موسى الذي صبر وصبر لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، موسى قدوة محمد صلى الله عليه وسلم في الأزمات والكروب والخطوب، موسى الذي عالج أمة طاغية فاجرة، موسى بني إسرائيل الذي رزقه الله قوة في قلبه وعقله وكان عند الله وجيها، موسى يعتذر ويقول للناس: نفسي نفسي نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله أبدا، موسى يعتذر في ذلك الموقف العصيب الرهيب ويقول: نفسي نفسي، لا أستطيع أن أتقدم بالشفاعة، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله أبدا، وإنه كان من أمري أن قتلت نفسا، اذهبوا إلى عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. فيأتون ابن مريم عليه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويقولون: يا عيسى، أنت روح الله وكلمته، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى عليه السلام: نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله أبدا، ولا يذكر عيسى ذنبا، وإنما يقول: أدلكم على محمد صلى الله عليه وسلم، أدلكم على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: فيأتونني ويقولون: يا محمد، أنت خاتم النبيين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك يا محمد، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأقول: أنا لها، أنا لها، أنا لها، أنا لها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فأقع تحت العرش ساجدا، فيفتح علي ربي من المحامد شيئا لم أكن أعلمه ولا أذكره، ثم يترك نبيكم عليه الصلاة والسلام ساجدا ما شاء الله أن يترك، ثم بعد هذا السجود الطويل يقال له: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. يقول صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي وأنا أقول: ربي أمتي، ربي أمتي، ربي أمتي ربي أمتي، فيقال يا محمد إنا مرضوك في أمتك، لكم باب إلى الجنة لا يدخل منه إلا أمة محمد، وأنتم شركاء للناس في سائر الأبواب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله أن يدخلني وإياكم في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعته لا تصلح إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وصام رمضان وحج البيت. أيها الناس، هكذا يشفع نبيكم عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف العظيم، فيفصل بين الناس، فإما إلى جنة وإما إلى نار. النار هي عذاب الكافرين، وعدها الله إياهم، النار وعدها الله الذين كفروا، وبئس المصير. النار لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول ابن كثير عن ابن عباس: باب لليهود، وباب للنصارى، وباب للصابئين، وباب للمجوس، وباب للمنافقين، وباب لمشركي العرب، وباب للعصاة من أهل التوحيد، ويرجى لأهل التوحيد سلامة، ولا يرجى لأولئك أبدا. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ولها سبعة أسماء، فهي النار، الجحيم، الهاوية، لظى، سقر، السعير، جهنم، الحطمة، أعاذني الله وإياكم منها وما فيها. أهل النار لا يموتون، أهل النار يتمنون الموت، وأنى لهم من يموتوا، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. أهل النار لهم ثياب، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. أهل النار لهم طعام، أما طعامهم والعياذ بالله فشجرة خبيثة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة في القرآن. وأما عن شرابهم فماء حميم، ماء حميم يشربونه لأنهم عطشا، فيسقون الحميم، يسقون ماء حميما، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ولأهل النار أحذية من نار، فإن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه. أهل النار يعذبون، أهل النار في عذاب مقيم، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أهل النار إذا تفحمت جلودهم، إذا اسودت جلودهم، إذا تساقطت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاء أعداء الله النار. أما القائمون على تعذيبهم والتنكيل بهم فهم ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة غلاظ شداد. وإمامهم في التعذيب مالك، خازن النار، ملك فظ غليظ شديد كريه المنظر، ملك عظيم شديد البطش والأخذ، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، وكله الله أن يعذب المعذبين في النار. يناديه أهل النار يصيحون ويصرخون وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فذوقوا فما للظالمين من نصير. مالك يعذبهم وينكل بهم ويلقنهم أصنافا كثيرة من العذاب. وكله الله بعد أن نزع من قلبه الرحمة، وناداه أهل النار ونادوا: يا مالك، ونادوا: يا مالك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. كأنهم يقولون: لا نريد جنة أولا خروجا، ولكن نريد أن نكون عدما، نريد أن نستريح من العذاب. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. فسكت مالك 1000 سنة ثم قال: إنكم ماكثون. فسكت 1000 سنة ثم قال: إنكم ماكثون. قال الإمام ابن كثير عن ابن عباس عند هذه الآية: ونادوا يا مالك، التي في آخر الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقول ابن كثير عن ابن عباس أن مالك سكت 1000 سنة ثم قال: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. النار، النار عذابها شديد، النار حرها شديد، النار، النار فيها عذاب نعجز عن وصفه، نعجز عن وصفه مهما تحدثنا عنها. كان رسولكم عليه الصلاة والسلام يخافها على نفسه، ويخافها على أصحابه، ويخافها على أمته. فيها السلاسل والحيات والعقارب، فيها السلاسل: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله، وانتهوا عن الربا، وانتهوا عن ترك الصلاة، وانتهوا عن فعل المحرمات، وتذكروا اليوم العظيم، اليوم العصيب، وما بعده من أهوال، وما بعده من عظام سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر ليقول ماذا؟ ليقول في هذا القرآن: إنه سحر يؤثر. يقول ابن كثير: سيكلف الله الوليد بن المغيرة كبير قريش الذي أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وجحدها، سيكلفه الله أن يصعد جبلا في جهنم سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا. لماذا؟ لأنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. فإياك أن تستكبر عن أوامر الله، فإن عذاب الله شديد، وإياك أن تبارز ربك بالمعاصي، فإنه الغالب وأنت المغلوب، وهو القاهر وأنت المقهور، وهو القوي وأنت الضعيف، وهو العزيز وأنت الذليل، وهو الملك وأنت العبد، وهو على كل شيء قدير وأنت عن كل شيء عاجز، هو العزيز وأنت الحقير، هو القادر وأنت العاجز، هو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا الجحيم سعرت، لقد شاب رسولكم عليه الصلاة والسلام من هذه السورة وإذا الجحيم سعرت، ومعنى سعرت أي أوقدت، ستدك الأرض، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان ماذا؟ هل يتذكر العقار أو الدار أو السيارات أو يتذكر ماله أو زوجه وولده أو يتذكر متاعه؟ يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول ماذا؟ يقول هل ليتني جمعت مالا أو تزوجت امرأة، وإنما يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يؤتى بها. وإذا الجحيم سعرت، تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، وهي سوداء مظلمة، وهي تأخذ الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، والله يضع فيها، وهي تقول هل من مزيد، والله يضع فيها، كلما ألقي فيها فوج تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فإذا أخذت تطلب والله يلقي فيها، عند ذلك يضع الرب رجله فيها فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قطن قط قطن قط، حاجتي وكفاني. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أسأل الله لي ولكم الجنة، وما في الجنة عظيم، فإن أهل الجنة بين الحور العين، يشربون خمرا، يشربون خمرا مزاجها زنجبيلا، يشربون خمرا مزاجها كافورا، لهم أنهار من عسل ومن ماء ومن خمر لذة للشاربين، لا غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها. خمر خمر ليست كخمر الدنيا، ونساء ليست كنساء الدنيا، وقصور ليست كقصور الدنيا، وأولاد ليسوا كأولاد الدنيا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يقول الإمام البغوي وابن القيم وابن كثير عند هذه الآية أنهم مشغولون بافتضاض الأبكار، بمجامعة الأبكار، افرح واضحك، ولكن لمثل ذلك فليعمل العاملون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. أما عن العين العظيمة سلسبيلا، فهي عين عظيمة، واقرأوا إن شئتم سورة الإنسان، يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، أول من يقرع باب الجنة، حرمت الجنة حتى يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام في يومكم هذا، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات والطاعات الموصلة إلى رضوان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم سكِّر روعهم، اللهم أمِّن خوفهم، اللهم انصُر عبادك المجاهدين، اللهم اجمع كلمتهم ووحِّد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحِّد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم مُنَّ علينا وعليهم بالشهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين، مخلصين لك إنك رحمن رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخي المستمع الكريم، طالما القلب ينبض بالحياة والروح لم تصل للحلقوم، فباب التوبة مفتوح، سارع بالتوبة إلى الله حتى لا نكون من الهالكين في يوم الحسرة. وترقبوا معنا في الإصدار القادم لفضيلة الشيخ فهد التويجري تفاصيل الساعات الرهيبة والأخيرة التي تسبق يوم الحسرة، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن واقع قراءة في سورة التكوير. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما إنه فانتظرونا. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم في بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تم هذا العمل باستديوهات بينات للصوتيات. كان معكم من التقديم أبو سعد. يوم الحسرة. الهندسة الصوتية والإخراج رائد إسماعيل أبو رامي. السعودية بريدة. صندوق البريد 56-46، هاتف 06-381-2233، فاكس 06-381-9779، وللتوزيع الخيري 05-09-141-222. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.